الجزء العلوي هو اللي هتخيل منه تملى ميه. فكان الذين في السفل يريدون الماء فيصعدون، فقال واحد منهم او قالوا هم فيما بينهم اللي يتعبنا وخلينا نطلع وننزل ونجيب هم قاعدين مستريحين، ما نخرق خرق كده في السفينه ونجيب منه الميه وخلاص. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. بمجرد ما يتفعل العصر ديت او الصف بالسفينه عشان يطلعوا منه ميه فكده الصوره دي اتربه يطلع لهم الميه منه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هلكوا وهلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. الاخذ على الايدي، شوف المثل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه لو سابهم، لان هؤلاء اللي هيخرقوا الخرق ده كاني تشوف تمثيل الامه دي والدوله اللي انت عايش فيها الامه الاسلاميه دي ايه اللي يصيب العرض فيها، الامراض مخالفه شرع الله، الامراض الدينيه، الامراض الاجتماعيه، الامراض السياسيه، الامراض الاقتصاديه، الامراض دي لابد من دعاه الى الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر لمعالجتها والضرب بيد من الحديث على المرتكبين لهذه الجرائم، يبقى تمنعهم والا لو لم تمنعوهم هتكون النتيجه تغرق السفينه باللي انتوا فيها. يبقى الامه دي كانها كلها سفينه واحنا كلنا راكبين هذه السفينه، فمن اخذ على ايدي الفاسدين المفسدين نجا ونجا المفسد، حتى المفسد نفسه هينجا. ولكن ان تركناهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هلكوا وهلكوا جميعا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقافا عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل بالك برضو يعنينا في هذا المضمار الذي سبب مشاكلنا التي نحياها الان وجعل الامة في ذيل القافلة. تعال احسب الامة الاسلامية اللي عايزة تدور لنفسها على مكان في التحالف الدولي مش لاقية، بتبعد قاعدين ندور عايزين نتحشر يبقى لنا مكان ما احناش لاقيين. ليس لنا مكان الا مكان السرقة ومكان اللصوص، مكان الارهابيين الذين يريدوا العالم واسمع ان يتخلص منكم، انتوا العالم يريدوا ان يتخلص منا. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غساء كغساء السيف، الناس عايزة تتخلص من الغساء، خلصوا منكم حتى ولو في القنابل النووية، عايزين يخلصوا من الغساء علشان يرتفعوا بالماء. شوف غساء كغساء السيف تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، احنا بنحب الدنيا جدا، وكراهية الموت. ربما كانت الموت معالجة لأمراضنا الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومع ذلك حريصين على الحياة ونخشى الموت مع أن الحياة نعيش فيها أذلاء فقراء ضعفاء منكوبين لا مكان لنا تحت الشمس كما يقال. الرسول عليه الصلاة والسلام استيقظ يوما من ذات الأيام وقال لا إله إلا الله ويل للعار من شر قد اقترب. والغريب ان الحديث ده العلماء القدامى اشمعنى العرب بقاش المسلمون، لان العرب حملت الدين بضياعهم يضيع الدين، العرب اللي هم حملت الدين الاولي. ويل للعرب من شر قد اقترب، ربما لم يقل ويل للمسلمين لان المسلمين بحق لا ويل عليهم ولا خوف عليهم، لكن الخوف على الذين كانوا مسلمين ثم بعد ذلك تركوا الاسلام وراءهم ظهريا واداروا ظهورهم للاسلام واصبحوا يبحثون عن العزه في غير دين الله. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج قبل هذا وهذا، واشار بإصبعه الإبهام والتي تليها كده خرمت كده من سد يأجوج ومأجوج خرم. طبعا يأجوج ومأجوج دول مصدر الفساد والإفساد، الإفساد العالمي، مصدر الفساد والإفساد العالمي. بعض العلماء قد تقول معهم أو مخالفهم في هذا الشأن يقولون إن ده إشارة مجازية، بعد ذلك فتحت علينا جحافيل التطرف واجتاحت الامه الاسلاميه. يقولون كلاما طويلا في هذا الشأن في شرح الحديث، و ولكننا يقول الحديث لنأخذ جملة أخيرة في الحديث يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب قد فتح اليوم من فتح يأجوج ومأجوج قبل هذا. فقالت له السيدة راوية الحديث زينب بنت جحش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون يهلك فينا الناس الصالحة عندنا ناس طيبة ناس صالحة موجودة ممكن يكون فينا الصالحة والموت ونهلك وتنفتحنا الأمم. قال نعم إذا كثر الخبث. وشوف هل الركع السجود هم أكثر أو يعتبر النموذج في الأمة الإسلامية مش مصر ولا القاهرة ولا بر السلام النموذج على مستوى أرض الله اليوم هل الركع السجود المتوضئون الخاشعون لله المقيم الصلاة المؤتين الزكاة هل النماذج دي نماذج يحتفى بها في أرض الله اليوم ولا كثر الخبث؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. الخبث في الأفعال ظاهر، الخبث في الأشخاص ظاهر. الوقت حتى لو كل الناس يدوروا على حد يشوف أنت في أي انتخابات أو في أي شيء شوف الناس مين اللي بيتكفروا على المراكز وعلى السلطة وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. يبعد دائما الصالحون، يبعد دائما المتوضعون، يبعد دائما الموحدون. وتجد الذي يتكاثرون في كل مواقع دائما بيكونوا ناس بعيدين عن شرع الله. اذا كثر الخبث، شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام دقيق الذهن. ايها الاخوة اننا نريد في هذا الكلام وكلماتنا هذه لا تصل الى ابعد من جدران المسجد. بتتكلم وعارفين حدودنا وعارفين مقامنا، الكلام ده بتسمعه انت. نريد ان نستفيد نحن اولا، تستفيد انت وتسمع الكلام ده مش عشان بعد ما تخرج من المسجد تقول الله خطيب قال كلام النهارده جميل جدا وعلى الوزاد وغطى وعيطنا وبكينا. انا اعرف ان كثير من الناس يذهبون الى خطب الجمعه لكثير من الخطباء المشهورين من اجل ان يعيط. طب وهنفضل نعيط لامتى؟ حركوا الايام ده الى خطة عمل. خطة العمل دي في بيتك مع نفسك، استفيد انت بهذا الكلام الذي تسمعه. لا اقول كلامي فكلامي لا قيمة له، وانما الكلام كلام الله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. احسب كل الكلام اللي انا قلته واجعل نبراسك والنموذج اللي قدامك قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ده الكلام المعصوم تعمل دي علمه لمراتك في البيت، علمه لابنك اللي هينشأ. والله اننا عندنا امال عظيمة والاسلام سينتصر بنا او بغيرنا. فارقوا حتى يكون لك ايد، تكون لك يد بيضاء في نجاح الاسلام، فينجح الاسلام وسينتصر وسيعم العالم اجمع. هذه عقيدتنا كمسلمين، غدا للاسلام والمستقبل للاسلام. لكن اليوم سنة جاية بعد 100 سنة الله اعلم، ولكننا نود من داخلنا كلنا ان نكون مشاركين للعمل الاسلام العظيم ومشتركين لاقامة شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو لم يخلق في زماننا انا عملت حاجة، انت عملت حاجة. عملت فين؟ في نفسك، عملت في ابنائك، عملت مع اولادك، عملت مع التلامذة اللي بتعلمها، عملت مع زمايلك في الشغل. تعلم الناس شرع ربك سبحانه وتعالى، وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة طيبة. امر اقنع المنكر مش تمسك سيف تروح تضرب فيه الناس، هذا امر والتغيير امر تاني. يعني خد بالك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول يعمد احدكم فيما رويه ابن عباس رضي الله عنه، يقول يعمد احدكم لما رأى رجل لابس خاتم فيه ذهب، يعمد احدكم الى جمرة من نار فاضعوها في يدي جمرة من نار وخد الخاتم من صباع الراجل ورحمه. طبعا هذا الكلام لا تستطيع انت ان تفعله ولا انا ان افعله. اقطع انا اقول لك لبس الذهب حرام على الرجال، هذا الا لاناث امتي حرمان على ذكورهم

ما كان الرفق في شيء الا زال، وما رجع الرفق من شيء الا شال. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرزق تأخذ عليه أجر كبير من الله تبارك وتعالى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام، وخد بالك شوف هنا رمى الخاتم من ايد الراجل، لكن مرة تانية مع رجل أعرابي شديد وجدوا يبول في المسجد، ماذا فعل؟ وأراد الناس أن يأخذوه، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له عليه رفقا بالرجل، ما معنى الكلام رفقا بالرجل يعني يشير إليهم أن يرفقوا بالرجل، ثم يعلم الرجل ويقول افتوني بالسجل دلو فيه ماء والقب ده وقول هذه بديك نظفنا المسجد وطهرنا. وخد الرجل يعلمه اداب المساجد، لا ضربه ولا مهر ولا، وقال لا تضربوه عن مولاته. اروعوا هيدخلوا على الرجل ممكن يتزنق يحصل مرض ولا حاجه في عضو من اعضاء. شوف رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. كذلك الانسان لما يجي لما يأمر معروف ولا عن المنكر يقول الامر المعروف ولا عن المنكر فقه. شوف الامام احمد بن حنبل كان يسير ومعه احد اصحابه، فاذا بهما يمران على رجلين، واحد يقول للاخر يا ابن الثاني، فيقول له الثاني يا ابن الثانية، فتوقف تلميذ الامام احمد بن حنبل ومضى الامام احمد يشده، فبيقول له ايه ما الذي تفعله؟ ها وقد وجد علينا الامر معروف والنهي عن المنكر. قال هذا ليس من ذلك، يعني اثنين فجرة وصلوا في الفجور لدرجة ان ده بيشتم ده بابوه وهو يسمي الثاني وده يقول له فدول بقى مش عايزين حد يقول له اصلا من الامر المنكر، دول عايزين الشرطة تيجي تقبض عليهم، مش كده برضه؟ شيخ الاسلام ابن تيمية كان يمر على مجموعة من التتار ايام ان كان التتار يحتلون ديار الاسلام، ولانهم بيشربوا خمرة، أحد أصحابه يريد أن ينهاهم عن شرب الخمر، قال لا تنهاهم، إنهم لو أفاقوا مما هم فيه لقتلوا المسلمين، سيبهم ملطشين على عينيهم بيشربوا خمرة، فكر مين؟ دول لو أنت نازل عن الخمر قاموا دلوقتي يعملوا إيه؟ هيقفوا يقطعوا الطريق، يخطوا على الأعراض، يقتلوا المسلمين، يأخذوا أموالهم، فمنكر أعظم سيرتكبونه. دعهم على ما هم عليه من منكر الآن. يعني ما الذي أقصده بضرب لهذه الأمثلة؟ أن الأمر بمعرفة الله عن المنكر له فقه وله آدابه التي ينبغي للمسلمين أن يتعرفوا عليها وأن يدرسوها، بحيث لما تقول لابنك أمر بالمعروف وانهى عن المنكر مش يمشي في الشوارع يضرب في الناس أو يلقى ده عن المنكر، يلقى ده في إيده الكرة يشدها من إيده، لا، الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر كتحذير لمن في يده السلطة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان ساعة أن يغيره بيده لا يترتب عليه منكر أكبر منه. ولذلك التغيير يقول العلماء دائما بيكون في يد من بيدهم الزمام، من بيدهم امر الولاية، من بيدهم امر الحكم، لكن انت بالنسبة لك تأمر وتنهى. ولذلك قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني ان استطاع، فان لم يستطع فبلسانه اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى التغيير ده سلطة، يدير امر بالمعروف والنهي عن المنكر كلسان، ثم بعد ذلك فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، يعني ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل الإيمان، لأن الإنسان لو رأى المنكر في عينيه وحتى قلبه ما تحركش إنه ينكره، خايف من الرجل صاحب سطوة أو قوة ومش قادر تقول له اعمل أو لا تفعل، قلبك من قوة ما ينكرش، يبقى مفيش إيمان في هذا القلب والعياذ بالله. ولذلك قال وهذا أضعف الإيمان. طب لو رجع أضعف الإيمان من القلب يبقى إيه بعد كده يترتب على على على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يترتب على ذلك أمور خطيرة. فقال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالإيه؟ بالصبر. وهذه الصورة يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو نزلت على المسلمين لكفتهم، سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كله في خسر، مستثنى منهم مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات